بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستأنف في القراءة على شيخنا في آخر درس من دروس مقدمة ابن أبي زيد وآخر يوم من فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله، أعادها الله علينا على سائر المسلمين العافية والصحة. يقول الإمام بن أبي زيد رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. نعم، أعد. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. هذا وصف لله، الله هو الباعث أي المرسل للرسل، وإرساله للحجة على الناس. ومعنى الحجة على الناس أن من لم يتبعهم ومات على الكفر فإنهم يكونون حجة على كفره، فلا يكون لهم عذر أمام الله يوم القيامة في إعراضه عن عبادته، فيكون الرسل حجة عليهم من الله. هذا هو المراد من هذه العبارة. فإرسال الرسل فإرسال الرسل وإنزال الكتب، كل هذا من حجج الله على الخلق. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم النبوة والرسالة، هذه مسألة أخرى يجب اعتقاده، وهو أن الله ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه لا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، لأن الختمة بإرسال أو لإرسال الرسل واقع أو كائن به عليه صلوات الله وسلامه، فلا نبي بعده. فمن يدعي النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، وإذا كان كذلك فإنه يستحق لو كان مسلما أو أن يقتل، وإذا لم يكن مسلما فهو على كفره، وفي هذه الحالة هل يقتل أو لا يقتل إذا كان لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكنه إذا كان مسلما وادعى النبوة فهذا يقتل، وإذا لم يكن مسلما وكان كافرا وادعى النبوة فإن كان للمسلمين به طاقة لقتله فهو يستحق هذا القتل، يستحق القتل. نعم. أحسن الله إليكم. فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وترف ترتب على كونه آخر أو على كونه خاتم المرسلين والأنبياء أن الله سبحانه وتعالى ختم به ختم الرسالة والندارة به. الرسالة هو أو هي بيانه صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله به. الله حمله رسالة فأوحى إليه أن يبلغ إلى الناس وحيه التي أو الذي هي الرسالة. يبلغ هذا الوحي إلى الناس كافة، فكان آخر المرسلين لهذا. نعم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قوله بشيرا ونذيرا هذه صفات للرسول صلى الله عليه وسلم. البشير بمعنى المبشر، أي الذي يبشر بمن أطاع الله وأطاع رسوله بالفوز بالجنة. ونذيرا بمعنى منذر، أي يخوف ويبين سوء عاقبة من لم يتبع الرسول على رسالته التي أرسل بها إلى الناس كافة، فينذره بأنه إذا مات على هذا الكفر بالله فإن عاقبته الخلود في النار. فهذه النذارة من النذير. نعم، وأنزل عليه كتابه الحكيم. وأنزل عليه، أي أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه الحكيم. وصف الكتاب بالحكيم، والكتاب وهو القرآن كلام الله، وإذا كان كذلك فهذا الوصف للقرآن هو وصف لصاحب القرآن أو لمنزل القرآن وهو الله جل جلاله. ومعنى الحكيم أن هذا القرآن يضع كل شيء في محله، يضع كل شيء في محله، ومعنى ذلك أن القرآن ليس فيه إلا وضع الأمور في مواضعها، لأنه بيان للحقائق، والحقائق تكون موضوعة في مواضعها من غير الله، فما بالك من الله. فكلام الله أحكم وأتقن وأعظم ما يكون حكيما، أي موضوعا في الموضع اللائق به. فالحكيم وصف للفعل حكم، أي تقول حكم فلان، أي كان حكيما، أي فيه حكمة. إذن فالقرآن كله حكم، أي كلام أو أقوال أو أوامر أو نواهي موضوعة في مواضعها. فلا تجد في كلام الله ما ليس بصحيح وليس بموضوع في محله. نعم، وشرح به دينه القويم. وشرح به دينه القويم، شرح الله بالكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، أو شرح الله دينه بمحمد، لأن محمدا هو الشارح، هو المبين لدين الله، وهذا الدين في التنزيل. إذن فشرح به دينه القويم، يصلح أن يكون هذا الشرح واقعا من الله على هذا الدين في القرآن، أو واقعا على محمد، لأنه شارح مبين لهذا الدين في التنزيل. نعم. وهدى به الصراط المستقيم. وهدى بمحمد الصراط المستقيم. وهدى بكتابه الصراط المستقيم. أي هدى بمحمد إلى الصراط المستقيم. وهذا أصل التركيب في العربية، لأن هدى يتعدى إلى المفعول به واحد بنفسه، ويتعدى إلى المفعول الثاني بواسطة الحرف الجار. وعليه فقول وهدى به، هدى الله به أي بمحمد الصراط، الصراط المستقيم. فيكون الصراط على هذا المفعول الأول، والمفعول الثاني هو به. هدى الصراط المستقيم بمحمد، فهو المرشد والمبين للناس سبل الهداية. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ومما يجب اعتقاده في القلب أن الساعة آتية، وهو الساعة معناه في اللغة القطعة من الزمن، والساعة هنا بتحلية بأل هي القطعة الزمنية التي لا نقدر مقدارها تقوم فيه القيامة، أو يموت الناس فيه جميعا الذين بقوا إلى آخر الدنيا كل يموت. فهذا هو المراد بالساعة، المدة الزمنية التي يحصل فيها انقراض ما على وجه الأرض أو ما في الدنيا من الحياة إلى الآخرة. نعم. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وأن الله، وما يجب اعتقاده أن الله يبعث من يموت. معنى يبعث هنا أي يحيي، والبعث في لغة العرب تأتي للإرسال، تقول أرسله، أو تقول بعثه بمعنى أرسله، كما تقول بعث الله محمدا إلى الخلق أي أرسله إليه. وقد يكون بعث أو يأتي بعث بمعنى النشر والإحياء للموتى من القبور، وهو المراد هنا. ويبعث الله من في القبور أي يحيي الله الأموات الذين ماتوا ولا يعرف له عدد، أو لا نعرف عددهم من الأولين والآخرين، فالله يبعثهم جميعا من قبورهم بقدرته الباهرة، لأنه هو الذي أنشأهم قبل أن يوجدوا، ثم إذا أماتهم وقبروا أي دفنوا فإحياؤهم عليه ليس بعزيز كما قد يتوهمه بعض الكفار أو كما قد يظنه الكافر، لكنه ليس على الله بعزيز. نعم. سن الله إليكم. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. ومما يجب اعتقاده أن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات فضلا منه جل جلاله، يضاعف للمؤمن الحسنات، إذا فعل حسنة فيضاعف الله له هذه الحسنة. ما على المضاعفة هنا إكثار الثواب، إكثار الثواب للمؤمن يفعله الله. نعم. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وصفح عنهم أي تجاوز، والصف هو العفو والتجاوز عمن أذنب، فيتجاوز الله عن ذنبه، فهذا يقال صف. فالصف هو الترك لما فعله الفاعل من ذنب فيقال صفح عنه. هذا يكون من الله، فإذا كان الصف من الله فهو الغفران للذنوب والتجاوز عنه. وكذلك قد يكون من العبد من الإنسان يصفه عن غيره، عن ظلم وخطأ غيره الذي فعله به، فيتركه أو يتجاوز عنه ولا يؤاخذه به ويطالبه فهذا إذن يكون صفحا. فالصف بالله قد يكون من الله ويكون من الناس، لكنه لكن الفرق بينهما في حقيقتهما مختلف جدا، الفرق كبير بينهما بين حقيقتيهما. نعم. وغفر كما قال القائل: وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وعفوت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. فقال غفرت، فقوله غفرت ذنوبه وعفوت، فهنا يقصد بغفرت وعفوت الصفحة، أي التجاوز عنه، أتركه. رأيت؟ إلا أن الله سبحانه وتعالى إذا أسند إليه الصفح، فكما سبق أن قلت ليس صفحه كصف غيره من المخلوقات، فصفحه كرم، كرم منه وفضل، لأنه جل جلاله يستطيع أن يعذبه أو أن يؤاخذه به، لكن عفى عنه وصفح عنه، نعمة وفضلا منه جل جلاله. والمخلوق الضعيف كما قال هذا القائل إنما يصفح لأنه ضعيف لمصلحة له يحصل عليها من هذا الصفح، وهو قوله مخافة أن أعيش بلا صديقي. وهذا ليس في شأن الله، فصف الله ولذلك صف الله ليس كصف غيره من المخلوقات، فهو نعمة، نعمة وفضل من الله. نعم. أحسن الله إليكم. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر كما ورد في الحديث، من مكفرات الذنوب اجتناب الصغائر، أي إذا فعل الإنسان كبيرة أو أذنب ذنبا، فإذا اجتنب الصغائر، اجتناب الصغائر يكفر أو يمحو الله أو يعفو الله عن ذنوبه الأخرى لاجتنابه الكبائر. نعم. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. وجعل من لم يتب، أي من أذنب ذنبا، هذا الذنب كبيرة، وهو ما توعد الله عليه بنار أو عذاب في الكتاب أو السنة، فهذا الذنب الذي هو هي كبيرة، إذا مات على المسلم على هذا الذنب الكبير ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة إذا كانت عنده بطاقة الإيمان، إذا كان عنده إيمان. والمؤمن قد يفسق، والفسق في الحقيقة لا يزيل الإيمان إلا إذا استحل الفسق. فإذا مات المؤمن على كبيرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والغفران وغفران الله له قد يكون بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندئذ إذا شفع له غفر الله له هذا الذنب وأدخله الجنة، أو يعذبه الله ثم يدخله الجنة. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا دليل ما تقدم الآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك كبيرة عظيمة، بل هو أكبر الذنوب أو أكبر المعاصي، فالله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر ما لم يكن شركا ومات المسلم عليه، فقد يغفر له إن شاء وقد يعذبه. وأما ما كان شركا ومات عليه الإنسان فإن الله لا يغفره، وليس فيه شفاعة، لأنه أي الشرك أكبر الذنوب، لا ينفع في التجاوز عنه إلا أن يتوب المشرك في الدنيا قبل أن يموت. وإذا مات على الشرك فليس هناك مشيئة لغفران الله له والتجاوز عن الشرك هذا أو شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم لغفران هذا الذنب العظيم. نعم. أيوه. وإلى هنا نتوقف بإذن الله.